والشاب والبنت سواء بسواء. أخذ الشاب بيد البنت ودخل في بيت الزوجية، ومن أول ليلة ما الذي يجب أن يفعله الزوج وما الذي يجب أن يفعله الزوجة؟ كيف ينظر الشاب إلى البنت؟ كيف تنظر البنت إلى الشاب؟ دعنا نتكلم عن بصفة الزوج هذا ألف والزوجة باء. ما الذي يجب أن يفعله ألف وما الذي يجب أن تفعله باء؟ بالبدء، هل من هدف يمكن أن يرسم في ليلة الزواج؟ بارك الله لهم مبارك عليهم جناب، أكلناهم على خير، والزواج مبارك وعشرة سعيدة وعش طيب وإلى الأبد إن شاء الله. الهدف هو استمرار هذه الحياة والعلاقة في الدنيا وفي الآخرة. وبالمناسبة حدثني أحد كبار السن، جيران لهم كانوا في غاية الولاء والوفاء بين الزوجين والمحبة الصادقة، ففي آخر العمر كانت الزوجة تقول لزوجها أنه أحيانا يأتيني بعض الفقراء والمحتاجين فأعطيهم بعض المال من مالك يا أبو فلان، فأرجو أنك تكون مسامحني. قال الله يسامحك وبحل وأدعو لك وأنت شريكة في الأجر. فقالت أسأل الله أن يجمعني وإياك في الجنة. قال بلغته العامية فرقة، يعني حتى في الآخرة. طبعا هو يقول هذا على سبيل الدعاء لها، ولا هو كان يعني محبا لها وحياة جميلة وسعيدة. وهذا المثال يذكرني أيضا بقصة أخرى جميلة. أحد أصدقائي لم يعني يحدثني عن زوجته يمكن أكثر من 22-23 سنة، يحلف لي بالله وهو صادق أنه ما في ليلة من الليالي نمنا على غضب أو عدم تفاهم. هذا مستوى غير عادي. وأيضا جاني رجل كبير السن في 80 من عمره، وحتى اسمه موجود عندي، وكان هذا الرجل يحدثني عن قصته وكيف تزوج المرة امرأته وكيف انجب منها، وأنها إلى الآن معه ولتوه جاء من العمرة هو وإياها، وكان يمسك بطرف يدها ليذهب بها إذا أراد أن يشتري شيئا من البقالة أو يشتري خبزا أو يتعاطى أي حاجة أو يذهب إلى الحرم أو يعود إليه، وهم كأنهم أزواج لتوهم يعني دخلوا عشاء الزوجية، حتى أنه يعني صار لها مرض وتم استئصال رحمها، ومع ذلك كان يدعو لها ويقول يعني عسى يومي قبل يومها. هذا المستوى من العلاقة الزوجية، يعني بودي أن أقول أن هذا المستوى موجود، لكن من الخطأ الكبير أن نربط نفوس وعقول الشباب والفتيات بهذا المستوى، لأنه في الواقع أستطيع أن أقول أنه ليس طبيعيا بكل حال. ولو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وهم الأسوة والقدوة، وجدنا أنه في حالات الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب أزواجه، وفي حالات أخرى الزوجات تعاتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمعنا حوله يسألنه النفقة ويرفعنا أصواتهن، وكانت إحداهن تهجره إلى الليل ما تكلمه، لأن سهولة نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسماحته تفضي إلى هذا المعنى. وربما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي فأغلقت إحداهن الباب في وجهه، لما يأتي يجد الباب بالمزلاج مغلق وتقول ارجع كمل الليل عند المرأة التي كنت عندها، وأشياء وأشياء في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة تغضب فتقول ورب إبراهيم، وترضى فتقول ورب محمد. فإذا الحياة يعني هي مزيج، وينبغي أن ندخل الحياة بقدر من الواقعية وقدر من الوعي. الكثير يتحدثون عن شعارات الخفاف، يعني لما تأتي مثلا الزوجة تشتكي تقول والله أنا حريصة وأريد أن أبني وأريد وأريد، والزوج كذلك يتحدث عن شعارات. نعم الكل لم يدخل عش الزوجية إلا ولديه طموح أن يكون عشا هانئا سعيدا جميلا، كما أني أقول لا يدخل أحد معركة إلا وهو يظن أنه منتصر فيها. لكن مجرد الشعار ومجرد التمنيات لا تصنع حياة جميلة، حتى نستطيع أن نحول ونبرمج هذه الشعارات إلى واقع عملي وواقع جميل. أيضا البداية لا تكفي، بعض الناس تكون بدايتهم جميلة. وأذكر لما عينت بعد الجامعة مدرسا في إحدى المدارس، كان أحد الأساتذة يراني مجتهدا في السنة الأولى في التحضير والإعداد، وأذهب من أول ما يضرب الجرس ويعني أتأخر مع الطلاب، فكان يبتسم ويقول لي بشر الزرع بفلاح جديد. يعني أن الإنسان في البدايات الأولى أحيانا يقول لك شهر العسل مثلا أو سنة العسل، من الناحية الواقعية هذا صحيح، بمعنى أن الإنسان أول ما يبدأ في الأشياء يبدأ متحمسا، يبدأ متفاعلا، يبدأ طموحا، ثم الأمور أحيانا الحياة قد تفرض على الإنسان نوعا من الاختلاف ونوع من التغير ما لم يكن هناك نوع من الضبط والبرنامج. وبلاش نوع، لأن أحد الأخوة يعاتبني يقول أن تكثر من كلمة نوع من، فهذه إن شاء الله ننتبه لها بإذن الله تعالى أحد المتابعين الضرفاء. المهم أن يكون في الحياة برنامج عملي يحول هذه التمنيات والطموحات إلى واقع وإلى سلوك، هذا جانب في غاية. إذن هل يمكن أن يكون في البدء تحديد لهذا البرنامج؟ يعني هل يمكن أن يكون ما بين الشاب والفتاة تحديد لهدف؟ أما تعتقد هذا نوع من نوع القولبة النظرية للحياة؟ يعني بعض الناس يقول دع الحياة يعني تجري بي كما أشاء، المهم أن أجعل هناك إدام من الحب والعاطفة والتآلف. يعني قد يحدث هذا، هل هناك برنامج أو ليس هناك برنامج؟ أعتقد أن الحياة الزوجية يمكن أن تسير بعفوية في حالات كثيرة، وأيضا الحياة الزوجية يمكن أن تكسر بعض القواعد، نحن نضع قواعد في الأمور كلها. الحياة إذا كان هناك اندماج بين الزوجين فلا عبرة بالقواعد، لأن القواعد كلها تهدف إلى ضبط الحياة. جميل. لكن من الواقع العملي يا أخي فهد، ولي علاقة بكثير من البيوت والأسر والمشكلات، أؤكد أنه لا بيت إلا وفي مشكلة، وليست القضية في وجود المشكلة، لأن المشكلة قد تكون بهار أحيانا تجدد الحياة الزوجية، وقد تكون مشكلة عارضة وتنتهي. بيد أن أكثر حالات الانفصال أحيانا هي بسبب مشكلات متراكمة تكبر وتزيد. ولذلك أعتقد أنه لابد أن يكون أولا هناك هدف، الهدف هو استمرار الحياة الزوجية، الهدف هو أن تظل العلاقة جميلة وألا تتحول العلاقة إلى روتين أو رتابة بمضي الأيام والليالي. هذا هدف نبيل وهدف يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولذلك أوصى الله تعالى الرجال بالنساء خيرا، وكذلك أمر النساء فيما يتعلق بتعاملهن مع الرجال. ومن هنا أنتقل إلى النقطة اللي أنت أشرت إليها، قضية يعني ما هو واجب المرأة تجاه الرجل أو واجب الرجل تجاه المرأة. وأسبق هذا أن هناك واجب إن صح التعبير مشترك، تكامل. يعني أي تكامل على كل من الطرفين. مثلا قضية رعاية الجانب الثاني، أنت الآن شاب أعزب وبالتالي تعيش بمفردك، لما تتزوج هنا أصبحتم في حالة شراكة، الشراكة تقتضي منك أن تغير كثير من برامجك، وليس أن تتعامل كما لو كنت أعزب وتقول أنا والله ما عندي استعداد أغير حياتي، لا، لازم تغير حياتك، لأنك دخلت في مرحلة جديدة، بدل ما كنت طالب أصبحت الآن أستاذ، وأصبحت مسؤولا عن هذا البيت وهذا الفصل ومن فيه وما فيه، وعليك تبعات مالية وتبعات أخلاقية وتبعات نفسية وعاطفية يجب أن تلتزم بها. تحميل الأدوار، في الأسبوع الماضي يمكن قلت أنه أحيانا الزوجة تكون زوجة وصديقة وعشيقة وسكرتيرة ومستشارة، هذا جميل، لكن ينبغي أن لا نخدع بهذا المعنى بحيث أن نكون نطالب بهذا الشيء. أحيانا قد يكون من المناسب الاعتدال في هذا الجانب، بمعنى أن الإنسان يعني لا يحمل الطرف الآخر الأدوار كلها، لأن هذا قد يجعله يعجز عن الحمل ويبرك ولا يستطيع أن يواصل، فيكون هناك اعتدال في هذا الجانب. أيضا مثل ما قلت لك مسألة مراعاة الجانب الثاني، أكثر الناس تفرط فيهم الأنانية، تجد أن الزوج يطالب الزوجة بحقوقه ولكنه لا يؤدي حقوقها، والزوجة كذلك، ولا أبالغ إذا قلت لك أنه يندر، هذا إن وجد يندر في الناس من عنده اعتدال، ما من أحد إلا ويراعي حقوقه أكثر مما يراعي حقوق الآخرين، وإذا كان أحد الكفتين لصالحه فلا يملك إلا أن يضع طرف الإبهام على هذه الكفة من أجل المصالح التي تعود إليه، إن كان بالقول وإن كان بالفعل وإن كان بالحقوق. لو وجدتها نظرت إلى هذا الأمر وجدته مسيطرا في علاقاتنا في مجتمعاتنا وداخل البيت على وجه الخصوص، يعني لو أن الرجل تخيل المرأة وهي في البيت في المنزل تنتظره لفترة طويلة، أعتقد أنه قد يستثقل أشياء كثيرة من المبيت خارج المنزل والبقاء خارجه لفترات طويلة جدا، كذلك ما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المرأة. فالأنانية هذه هي الداء القاتل الذي يفضي إلى انفصال الحياة الزوجية، أن يكون كل إنسان يطالب بالحقوق التي له وينسى الواجبات التي عليه. أيضا الكثيرون، نقطة ثانية، يختصرون الحياة الزوجية ربما في قضية الإنفاق، أو العلاقات الجسدية المؤقتة التي لا تستغرق أكثر من أحيانا يعني لحظات قليلة. بينما الواقع أن الحياة الزوجية تتطلب تفاعلا عاطفيا، تتطلب إشباعا. الكلمة الطيبة صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض الموت كان يقول لعائشة: إني لأحبك وأحب قربك. ويعني هذا المعنى مما جبل عليه الناس. المرأة كما قال عمر رضي الله عنه وكما قال الرجل لعمر: إنما تبكي على الحب النساء. المرأة الحب بالنسبة لها أهم من الطعام وأهم من الشراب وأهم من النفقة وأهم من أشياء كثيرة جدا. تحتاج المرأة إلى دعم نفسي في حالة وجود، حتى يعني في حياتها العادية، عند وجود الحيض، عند وجود الولادة، عند وجود الحمل، عند وجود مشكلات نفسية. الإشباع ضرورة، حتى القسوة تدمر المرأة، تقضي عليها. قبل أيام كنت أقرأ تقرير عن بنت ستالين التي عاشت في نيويورك، وقصة طويلة، لكن كاتب مذكراتها أعتقد باللغة الفرنسية، وتقول أن والدها، هذا ليس زوجة الآن، والدها أنه كان يعني يحبها حبا شديدا لأن أمها مطلقة، وكان يجعلها دائما في إلى جواره ويطعمها أطيب الطعام ويقطع لها اللحم الجميل ويشملها بالحب ويعطيها كل ما تريد. وتخيل بنت رجل في مقام ستالين، مع ذلك هي كانت يعني تنفر منه، إلى حد أنها في الأخير غيرت اسمها، غيرت انتسابها إليه، ورأت أنه لا يليق بها أن تنتسب إلى رجل كهذا الرجل. فمهما أعطيت الإنسان لابد أن تعطيه الإشباع. الرجل يحتاج إلى هذا المعنى. أحيانا الرجل في قلبه طفل صغير، يحتاج إلى المرأة تدلله وأن تعامله بعاطف وأن تحن عليه وأن تغدق عليه من المشاعر. هذا معنى ضروري جدا. إذن يمكن ربما يا شيخ، يعني إذا كنا نستهدف التكاملية في النظرة، يعني هل يمكن أن نقول أن يجب أن يفهم كل طرف الآخر من ناحية فسيولوجية؟ يعني تركيبة الذكر تختلف عن تركيبة الأنثى، ما يحتاجه الرجل يختلف عن ما يحتاجه المرأة. ربما أنه كثير مشاكل تنشأ أن الرجل يعتبر ما أمامه رجلا، أو يعتبر بنفس التركيبة وبنفس طموحه، وليس الذكر كالأنثى. وهذا صحيح. وأيضا في المقابل، كما أنه يعني كل واحد منهم يعني يحتاج شيء غير ما يحتاجه الآخر، كل واحد منهم يعبر بطريقة مختلفة. يعني الرجل قد يحب المرأة لكنه قد لا يفلح في التعبير دائما، يأتي بهدية لكنه لا يستطيع أن يقدم، وهذا يجب أن نتدرب عليه كما ذكرنا مرارا. يقدم الهدية بطريقة جافة أو باردة، كما لو لم يكن اشتراها، يفترض أن يكون قدم الهدية ومعها كلمات عرفان وكلمات حب أو ورقة مكتوبة أو أي شعار يمكن أن يعطي معنى جميلا. فمن المهم أن يكون هناك فهم ومراعاة كل واحد منهما للآخر. وهذا يقودني إلى نقطة تتعلق بمسألة الخبرة بالحياة. عدم المعرفة قد يكون ناتج عن عدم الخبرة. المرأة لم تعايش رجلا بهذه الصفة، والرجل هو كذلك. ولذلك أعتقد أن الخبرة في الحياة وفهم الحياة وفهم كل واحد منهم الطرف الآخر، يمكن تسمع أشرطة، في أشرطة كثيرة جدا، أي شيء منها يفيد في معرفة نفسية الرجل أو معرفة نفسية المرأة، معرفة الحياة أيضا مو فقط الزوجين. البعض يظنون الحياة متعة. أعتقد كثير من الشباب المراهقين الذين هم على أبواب الزواج يظنون الزواج مجرد حياة رومانسية ومتع ومباهج فحسب، ويرسمون أحلاما وخيالات بعيدة عن الواقعية. فإذا نزلوا إلى الواقع وجدوا أن الحياة أخذ وعطاء، الحياة فيها متعة لكن فيها صبر. وجدنا كما يقول عمر رضي الله عنه خير عيشنا بالصبر. قلت أكثر من مرة لعدد من الأخوة والأخوات الذين يشتكون، أتمنى أن يقوم كل واحد منهم بكتابة هذه السورة العظيمة والعصري: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن يجعلها على مدخل بيته أو يجعلها في سيارته أو يجعلها في مكان بحيث يراها باستمرار. فيه كلمة من ثلاثة حروف: الصاد والباء والراء. هذه الكلمة ما لم نستطع أن نتدرب عليها في حياتنا فحياتنا سوف تؤول إلى فشل. من صبر ظفر. إذا استطعت أن تصبر على الأشياء سوف تكون العاقبة جميلة. لكن إذا كان الإنسان بسرعة يغيظ يتغيظ وبسرعة ينفعل وبسرعة يغضب وبسرعة يتخذ القرارات فسوف يفشل ولا شك في الحياة. فالحياة فيها أخذ وعطاء. في أيضا قضية القناعة بالمتاح من الأشياء. بعض الناس كما قلنا يرسمون أشياء وردية، أحلام وردية بعيدة عن الواقع، وأيضا ينسون أنه كما يقول المثل الياباني أنه الزهور والورود التي في حدائق غيرنا أكثر جاذبية من الزهور التي في حدائقنا. الشيء الذي يكون بمقدورك وبمتناولك، مع الوقت ربما تعتاد عليه ولا يصبح له نفس الجاذبية. ولهذا ينبغي على الإنسان يكون عنده قناعة بالمتاح، وأن يكون عنده نظرة واقعية للحياة وجوانبها المختلفة، وأن لا تخلو من مشكلات. وأنا أتذكر الشاعرة الكويتية اللي اسمها عابرة سبيل وأصيبت بمرض السرطان، فكتبت قصيدة شعبية رائعة جدا لزوجها: ترى الذبايح وهلها ما تسليني، أنا أدري أن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا يا بعد عيني، حرام ما قصرت يديك في حاجة، وخذ وصاتي ومانه لا تبكيني، لو كان لك خاطر ما ودي إزعاجه، أبيك بالخير تشهدني وتطريني، يجيرني خالقي من نار وهاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني، ما غيرك أحد شهد حسناه وإحراجه، سامح على اللي جرى ما بينك وبيني، أيام نمشي عدل وأيام من عاجة. هذا الحياة. جميل. فافتراض الإنسان دائما أن الحياة عبارة عن سلسلة لا نهاية لها، أو قد البعض يشاهد مثلا القنوات فضائية أو أفلام رومانسية أو يقرأ روايات رومانسية ويظن أن الحياة هي كذلك، هذا غلط كبير. يجب أن ندرك أن الحياة مسؤولية، الحياة يعني تبادل، الحياة صبر، الحياة أخذ وعطاء، وليست فقط أحلاما وردية يشاهدها الإنسان دون أن يعايشها بشكل صحيح. هنا وقف فضيل الدكتور حول أيضا قضية أنه ما يشاهد أيضا من وسائل الإعلام أو غيره. الحياة كثيرا من الحياة الزوجية تلبس بلباس الحب، يعني يجب أن يكون في الحياة الزوجية حب من أول، يسمونه من أول نظرة، من أول يوم، أو لا تكون حياة زوجية. هذه مقولة دائما تسمع وحتى تداول في الإعلام. هناك من يقول لا، الحب يرمى أو يبنى عبارة عن جدار في الحياة الزوجية، عشرة كل لبنة، كل سنة هي لبنة من لبنات الحب حتى ينتهي إلى عشرة رائعة جدا بعد عدد كبير من السنوات. شوف لو نظرت إلى أخبار النجوم الشاشات أحيانا وزواجاتهم سواء في أوروبا وأمريكا أو في العالم العربي، لوجدت أن هذه الزواجات في الغالب هي عبارة عن يعني تحول مستمر، ويندر منها الزواج الذي يصمد لصعوبات الحياة، بينما هناك زواجات قد تكون بعيدة عن الأضواء وبعيدة عن هذه المعاني ولكنها ذات صمود على نمط ما ذكرناه في البداية. أعتقد أنه قد تستمر هذه الحياة وقد تستمر تلك، ولكن الحب ليس بالضرورة أن يكون هو يعني من البداية، الحب يتكون مع الوقت. ولذلك كثير من الشخصيات التي يبحثون لها، وهذا قرأت فيه أشياء، يبحثون لها عن مثلا امرأة أو زوجة مناسبة، تجد أنهم لا يختارون الأجمل بالضرورة دائما من كل وجه، إنما يختارون الأكثر قابلية من حيث الجملة، قد يكون عندها قدر من الجمال وقدر من يعني الرشاقة في الجسم وقدر من اللباقة في الحديث، لكن في مجمل الاعتبارات هي صالحة لأن تؤسس لحياة زوجية لا تزيدها الأيام والليالي إلا تطور وإلا امتداد. ومن هنا تجي قضية المراعاة بين الزوجين، يعني إن كل واحد لا يشعر أن الآخر جاء به لخدمته أو لتحقيق مثلا أمانيه والمتعة، وإنما هي مراعاة. مرة من المرات يعني قلت لبعض الشباب إن الإنسان يجب أن يراعي زوجته مثل ما يراعي نظارته، يعني أحد الشباب عنده نظارة حساسة جدا، فسلم عليه واحد من الشباب وصافحه فطارت النظارة هناك وكانت قد تحطمت، والمصافح هرب ودخل في غمار الناس من حيث لا يعرف. وبينما كان الأخ يقول القصة هذه لبعض الناس يعني على سبيل الطرفة، قام واحد يسلم عليه وكرر العملية ذاتها. فمع الوقت أصبح الإنسان يدرك أن عنده نظارة حساسة ينبغي أن يحافظ عليها، ينبغي أن ينظفها، فصار عنده اعتياد وتطبع على هذا المعنى. طبعا هذا المثال الصغير نربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة خلقت من ضلع، وقد أكدنا أن هذا ليس ذما بل هو مدح وثناء وإشادة بجانب الأنوثة عند المرأة، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، لاحظ الكسر هنا، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، هذا الأمر الفطري الذي هو يعني العاطفة، الجانب العاطفي عند المرأة والرقة والنعومة كرقة عظم الضلع أنه سهل الكسر. إذن الرجل مطالب أكثر من المرأة في هذا الجانب، قضية المراعاة، ولعل من المراعاة أو من الإجابة على نفس السؤال الذي أشرت إليه مسألة أن يكون هناك تقارب في البيئة بين الزوجين، يعني كلما أمكن، سواء أن يكونوا من بيئة واحدة، مستوى المعيشة، الثقافة، في أشياء كثيرة كلما كانوا أقرب إليها كان أدعى للنجاح. وأما إذا كان فيه تباعد فهذا قد يوجد فاصل وقد يجعل أحد الطرفين يستخف بالآخر أو يعتدي على بيئته أو يسب مثلا عائلته، وهذا يعني أمر في غاية الخطورة. وأيضا المزاج، التقارب في جانب المزاج، يعني كثير من الناس أسأله مثلا عن الزواج يقول والله الأمور يعني نص نص. طيب ما هو السبب؟ ما عنده سبب واضح، يقول بس ما في اتفاق في الطبيعة، طبعي مختلف عن طبعه. طيب هنا سألني أكثر من أحد، كيف أعرف الطبع قبل الزواج؟ كيف أعرف طبعه وكيف هي تعرف طبعي؟ هذا طبعا لا يمكن، يعني الإنسان يحاول يسأل عن أخوالها، يسأل عن عائلتها، عن أسرتها، لكن أيضا حتى بعد الزواج الطبع قابل للتغيير، قابل للتعديل، أن الإنسان في تعامله مع الآخرين يكون أكثر واقعية واتزان، ولا يكون دائما يطلب من الآخرين أن يعتدلوا حتى يراعوا طبعه، لا، هو ينبغي أن يعتدل ليراعي طبع الآخرين. ومن هنا أود أن أذكر بنقطة مهمة، إذا وقعت مشكلة بين الزوجين كثيرا ما يصبح الزوج يستدعي مشكلات الماضي ويفتح الأرشيف فتتضخم المشكلة. ليش ما نقلب القضية ونقول إذا وقعت مشكلة يفترض أن المشكلة اللي وقعت الآن بعد 10 سنوات من الزواج نكون أقدر على حلها من المشكلة التي وقعت في السنة الأولى، لأن كل واحد منا عرف طبع الثاني وبالتالي تقبل بعض الأشياء ولو كانت غير جيدة تقبلها، لابد أن تتقبل بعض الأشياء. جميل، هذا طبعا سيقودنا للحديث عن المشاكل والحلقة القادمة كلها عن أكبر وأهم الأسباب اللي تؤدي إلى الطلاق والانفصال الزوجي. أنا أستأذنك في البداية نأخذ اتصالات. الأخت عواطف من السعودية تفضلي. تقول: زوجت شخص كان ساكن أمامنا، كنت أجي من المعهد للبيت وصدفة قابلني وعطاني الرقم، قلت له أنا أبغى تتزوجني على سنة الله ورسوله، أنا ما أكلم شباب غير شرعي، كان أهله في البداية متقبلين الوضع، ثم وشى بي أحد أصدقائه عنده فأبوه وصفني بصورة ما هي طيبة، المهم تزوجنا، لكن أهله قاطعوا لأنهم يقولون لأنها مطلقة ومخلفة أطفال، وهذا يا شيخ ما هو بيدي، تزوجته لي الآن مع 7 شهور والآن حامل منه، أبوه ما يبغى وحالته النفسية تعبت لأن أهله غضبانين عليه وأنا ما أعرف وش أسوي. شكرا عواطف. أم أوس من العراق تفضلي. تقول: أنا متزوجة واستشهد زوجي، وكانت حياتنا الزوجية مرتاحين والحمد لله، وكان رجل دين ويخاف الله، ولا أعلم أنه فعل شيء غلط بحياته، ماذا أفعل وما هي واجباتي لكي ألقى زوجي في الآخرة؟ حاتم من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. التحية لكم. ولك التحية. سؤالك الشيخ سلمان العودة، إن نحبكم في الله والله. أحبك الله، بارك فيك أخي حاتم. أنا سوداني مقيم بالرياض، صراحة في السودان في الأيام الفائتة طلع علينا الدكتور الشيخ الترابي بفتاوي يقول في فحواها أنه يجيز زواج المسلمة من اليهودي ومن المسيحي. وصراحة السودان كما تعلمون بلد فيه الأمية بكثير، فنريد أن لا نخلط على الناس، ونريد منكم أن توضحوا هذه المسألة. طيب. وجزاكم الله عنا. بارك الله فيك. شكرا لك. محمد من الكويت تفضل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. مرحبا محمد. أحبك في الله يا أخي. الله يحبك. شيخ عندي سؤال لو سمحت. في خالي جوز أخته وهي في عقدها، كانت أخذ رجال قبل، صار خلاف بينهم، فقال له طلقها، قال له لا أنا ما طلق زوجتي، فراح جمع قرايبه وراح زوجها وهي على عقدها وزوجها الأولاني. نعم. فأنجب الأولاني منه ولد كان عقد صحيح، والثاني كان خلاف بينهم وزوجها في عقدها الأولاني. نعم. فأنجبت 3-5 عيال وبعدين زوجها الأولاني طلقها، فما حكم هذول الأولاد اللي إجوا في العقد الثاني اللي هو نعم. بدون عقد شيء؟ نعم. وكيف نعاملهم جزاك الله خير لأنهم عيال خواننا؟ شكرا لك. جزاك الله. شكرا. جمال من السعودية تفضل. تفضل جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في سؤال تكفل الشيخ سليمان. تفضل يسمعك الشيخ. تفضل. في طال عمرك أنا وصلت مع حرمتي للمحكمة قبل كم شهر، وصار بينه وبينها يعني قضية وحطت عليه شروط، من ضمن الشروط أنه في حالة زواج من أخرى أنها تطلق لها حق الطلاق، فما أدري هل أنا إذا تزوجت هل حرمة تبقى معي أو أطلقها؟ نعم. عبد الرحمن من السعودية تفضل. تفضل أخي عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا، تفضل سؤالك. ممكن نسأل الشيخ سؤال؟ يسمعك الشيخ. الشيخ سلمان السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك يا شيخ، ما أدري، في عندي سؤال. أنا خرجت من الثانوية نسبة علمي، وأساس كنت أكمل دراستي هندسة، لكن الوقت يعني كان متشدد إنه أكمل لي دراسة الشريعة وأنا ما رضيت، فما أدري إيش الشيء اللي يعني تشوفه مناسب في الوضع هذا. طيب، شكرا لك. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. بالنسبة للحياة الزوجية، أنت بتقول يعني الواحد يعني بعد فترة يحس ملل منها، طب ما يقدر مثلا مع مرور الأيام إنه يسوي أشياء مثلا تجدد العهد الزواج مثلا، يعني تستمر الحياة حلوة؟ نعم، جميل، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عواطف من السعودية. عواطف يعني تزوجت عن طريق يعني واحد رمى لها رقم وإلى آخره، وبعدين شك فيها وإلى آخره، وشى بها أحد معارفه. نعم. وتزوجت على رفض من والده ووالدته وأهله جميعا. نعم، هذه طبعا مشكلة تتكرر كثيرا، وأعتقد أنه هنا في خلل كبير، يعني بعض الشباب يعني يظنون أنه أي فتاة يعني يمكن أن مثلا يحدث منها هذا معناها أنها بطالة كما يقولون. لا، يعني الكثير من الفتيات قد يقع منهم بعض التساهل في القدر هذا، يعني قضية أنها ترد على تلفون أو أنها تسمح ببداية اتصال بالهاتف أو شيء من هذا القبيل، لكنها لا تقبل أن يصل الأمر إلى حد الخروج معه أو إلى حد الوقوع في الفاحشة، لأن الفتاة أيضا عندها ما تخسر في مثل هذه الأمور، وكثير منهم سبحان الله عندهم إحساس كبير بالخطورة أن تنفرد بفتى أو تخلو به، وجعل الله سبحانه وتعالى وازع الخوف في قلب كل مؤمن. ولذلك من الخطأ على زوجك أن يتخيل أنه والله ما دام هذه بداية الحياة الزوجية تمت بهذه الطريقة معناه أنه أنت ممكن تقبلي أي شخص، ممكن أن تكوني بطالة. قد يكون الأسلوب الذي بدأت فيه لا شك أنه له أثر في هذا الجانب، وما هو مفروض أبداً أن الفتاة تكون متساهلة في أي اتصال أو أحد يرمي لها يعني رقم أو شيء من هذا القبيل، لأن قد يكون هذا الطعم وقد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه. لكن الأمر الذي حصل يعني ليس فيه ما يدعو زوجك إلى عدم الثقة أو إلى قبول هذه الوشاية، والإنسان مفروض أنه ما يضع أذنه للناس. عندك زوجة تشوفها بعينك وتصبحها وتمسيها وتأكل وتشرب وتنام معها، ومثل هذه الزوجة ما يحتاج الأمر فيها إلى تسمع فيها كلام الناس، يعني كما العرب يقول ليس راء كمن سمع، أنت على المجرب يعني تراها بعينك وتعايشها وتستطيع أن تعرف عفافها من خلال هذا الواقع. وأيضا الأهل يفترض أن لا يتدخل كما قلنا في جلسة مضت، قبل العقد في أشياء كثيرة يمكن أن تدار، لكن بعد العقد هناك تشوف كبير من الشرع إلى أمضاء العقود وإجرائها وليس إلى تدميرها والقضاء عليها، خصوصا وهناك حالة حمل، معناه أن هذه حياة زوجية يفترض أن يعامل الإنسان باحترام وتقدير، بل وتقديس لهذا العقد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وجعله ميثاقا غليظا. لكن ما الذي يفعله هذا الزوج الذي أبى أهله أن يتم، أو على الأقل أمضوا وأعطوه المهر لكنهم قطعوه؟ طيب الزواج تم والبنت الآن حامل والرجل مستقل، يعني ذمته ومسؤوليته كاملة ومستقلة، وعليه أن يدبر أموره ويتعامل مع زوجته، والزوجة عليها أن تساعده في هذا الجانب بحيث يؤسس حياته. والأهل لو كان اعتراضهم قبل العقد يمكن أن يكون له استماع، أما وقد حدث العقد والزواج والحمل فأعتقد أن الأهل عليهم أن لا يتدخلوا في إفساد ما بين الزوجين. إمضاء الأسرة هي الأولوية هنا، يعني أولوية لا شك فيها، ومن الخطأ أن الأهل يتدخلون بهذه الطريقة، يعني هذه طريقة سافرة. الله سبحانه وتعالى يعني جعل المسؤولية فيها بين الزوجين، كون أهل البنت يتدخلون من جهة وأهل الولد يتدخلون من جهة أخرى، هذا من أعظم عوامل يعني الفساد في الحياة الزوجية. ومن الواضح أيضا الاعتراض ربما على أساس أنها مطلقة من قبل وعندها أولاد وهكذا. أم أوس من العراق تقول: استشهد زوجي وكنا مرتاحين في حياتنا وهو رجل متدين، كيف أفي بهذا الزوج ولسيرته، وكيف أعمل لألاقيه في الآخرة؟ يعني معنى جميل، نسأل الله أن يتقبل زوجك في الشهداء وأن يلحقك به في الصالحين وأن يصلح لكم الذرية، ويعني أوصيك بالعناية بأولادك ورعايتهم والقيام بشؤونهم كما لو كان أبوهم حيا، والوفاء لذكرى زوجك الطيب وكثرة الدعاء له. وإذا كنت يعني تسألين عن الزواج، طبعا لا يمنع أبدا، يعني نحن نعرف الصحابيات وكثير من نساء المؤمنين يموت زوجها وهو يموت شهيدا ورجل فاضل وكانت سعيدة معه، وبعد ذلك تتزوج من بعده لاحتياجها إلى يعني رجل يظللها ويحفظها ويساعدها على تبعات الحياة. وإن بقيت على أولادك فأنت على خير أيضا. نعم، حاتم من السعودية يقول: في السودان طبعا فتاوى فضيلة الدكتور ترابي الحقيقة الكثيرة، نعم، التي أرهقت الوضع الإعلامي ككل. يعني صحيح، ولا شك أن يعني الدكتور الترابي في الفتاوى التي نشرت عنه في الصحف وفي بعض القنوات الفضائية قد يعني أتى أمرا إدا وخالف يعني إجماعا عمليا مستمرا عند المسلمين من عهد النبوة إلى يوم الناس هذا، وسيعييه أن يجد له سلفا من المسلمين في هذه المسألة. والمؤلم أن يتجرأ وهو غير مختص على مثل هذه الفتاوى التي يعني توجد إرباكا كبيرا في المجتمع الإسلامي، ليس فقط على صعيد الحوار وإنما حتى على صعيد الممارسة العملية، زيادة على أنه يرمي الذين يخالفونه بالجهل والتخلف وما أشبه ذلك من الأمور. وهذه لغة يعني لغة غير مقبولة من العلماء، فضلاً عن من ليسوا من أهل العلم الشرعي المتخصصين فيه. وعدم زواج المسلمة من يهودي أو نصراني أو وثني أو مشرك هذا محل إجماع عند فقهاء المسلمين خلفاً عن سلف، لم يختلفوا إلا ما ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة فيما إذا أسلم الزوج على امرأته، إذا أسلمت الزوجة على زوجها الكافر، يعني العقد عقد حال كفرهما ثم أسلمت الزوجة. وذكر في هذه المسألة 9 أقوال في استمرار الزواج أو في قطعه أو في أن يفرق بينهما الإمام أو لا يفرق، هذه مسألة مختلفة لأنها حالة استثنائية. أما ابتداء العقد بين زوج كافر وزوجة مسلمة فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم إطلاقا، ولذلك هو مخالف للإجماع المتوارث عند المسلمين خلفا عن سلف. هي فتوى من جملة فتاوى الحقيقة، يعني الترابي حرك فيها ما أن كان راكدا بركود جميل لكنه يبدو أنه تحرك تحركا هائجا. محمد من الكويت يقول: خالي زوج، وأنا أذكر بالمناسبة أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز كتب له الشيخ عبد البديع صقر يعني قبل يمكن 30 سنة كذا 25 خطاب يقول له أن الدكتور حسن الترابي أنه عنده أفكار منحرفة، وذكر منها العديد من هذه الأفكار. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله أرسل للترابي رسالة أنه ذكر لنا بعض المشايخ وادعوا أنك تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، فما رأيك؟ فرد عليه الترابي بأنه هذا غير صحيح وأن هذا من باب يعني الاندفاعات الحزبية والعصبيات وشيء من هذا القبيل، وذكر بعض الأشياء أنه قالها على سبيل المذاكرة، ولكن يبدو أن الكلمات الأخيرة والتصريحات الأخيرة تدل على أن الأمر كان له أساس. محمد يتكلم عن قضية أنه زوجت ولم تتطلق، طبعا إذا كانت المرأة يعني في ذمة زوج ثم يزوجها أهلها أو فزواجها الثاني باطل قطعا، ويعتبر جلوسها مع الزوج الثاني زنا وأنجبت 3 أولاد. ولذلك يعني لا شك أنه يعني الواجب هالقضية ذي طبعا مرجعها للقضاء، قضاء الشرعي، والقضاء الشرعي لابد أن يؤدب يعني بحزم أولئك الذين أخذوها من زوجها ثم عقدوا لها على زوج آخر دون أن تطلق من الأول أو تخالع، والشرع هو الذي يحكم في هذه القضية. طيب، أيضا جمال من السعودية يقول: ذهبت أنا وزوجتي في المحكمة ثم اشترطت أنه في حال زواج من أخرى أتطلق، يريد يبدو الزواج من أخرى. أخي جمال، المؤمنون على شروطهم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا اشترطت عليك هذا الشرط فهو شرط نافذ إلا إذا يعني تنازلت عنه. والذي أراه أنه لا داعي لمثل هذا المعنى، عليك أن تقنعها بغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح فإن لها ما قدر لها، ربما يكون الزواج الثاني سبب خير لك ولها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، عبد الرحمن يقول: تخرجت من شهادة علمية من الثانوية العامة لكن والده أراد له الشريعة وهو يريد الهندسة. والله أرى أن هذا القرار يخصك أنت، والدك قد يشير عليك، لكن في النهاية أنت أدرى بالتخصص الذي يناسبك، وأعتقد أن التخصصات العلمية والتقنية والطبية وغيرها من الأشياء التي يحتاجها المسلمون كثيرا. يعني الشريعة نحتاج فيها إلى متخصصين، وأن يكونوا مبدعين وبارزين ولديهم تفوق عقلي، وليس فقط متخرجين، ولكن أيضا تخصصات الحياة الأخرى المختلفة الإسلام جاء ليغطيها. من العار علينا نحن المسلمين أن نكون عالة في كل شؤون الحياة على أعدائنا، وأن نكون لا نملك من أمرنا شيئا، فأن يكون الإنسان لديه توجه إلى مثل هذه التخصصات الحيوية، هذا معنى رشيد وحميد. وليس من البر أن تطيع والدك في خصوص هذه المسألة، لكن حاول أن تقنعه بهدوء. سؤاله الثاني هو أبدأ فيه نقطة أخرى من حديثنا عن النواحي الإيجابية في تعزيز الزواج، كيف وجد يعني هل من سبيل تجديد عهد الزواج ووضع مرحلة انتقالية يمكن أن تستمر فيها الحياة حلوة؟ لا شك، يعني مسألة التجديد هذه أيضا مسؤولية الزوجين معا، ربما داخلة فيما ذكرناه قبل قليل. يعني تجديد الزوج في الحياة، سفرة، نقلة، يعني لا يدخل دائما بشكل رتيب. المرأة تجديدها أيضا تجديد في اللباس، تجديد في الأثاث، تجديد في المنزل، تجديد في طريقة التعامل مع الأشياء. الحياة ممكن أن تتحول إلى رتابة وملل، أنا لا أقصد طبعا الحياة تكون ملل، لكن تأخذ طابعها الجميل من خلال الأمر المعتاد. يعني ليس جيدا أن نتصور الحياة رومانسية دائما، هذا مقصدي، وإلا طرد الملل والتجديد هذا ضروري للحياة الزوجية، وهو مسؤولية الطرفين معا. طيب كيف هي قيمة الحوار ما بين الزوجين؟ يعني تكلمت عن قضية النظرة الجميلة ما بين الزوج، ينظر للزوجة ويعني يستقري احتياجاتها، وكذلك الزوجة تستقري احتياجات الرجل وتفهم نفسيته، لكن كيف يكون الحوار؟ الحوار الذي دائما مفقود داخل العش الزوجي. بالضبط، غالبا الزوجان يتحاوران من خلال ما ذكرت، يعني قضية الأنانية، وأن كل واحد منهم يتحاور للحصول على حقوقه، وبالتالي يصبح حوار الطرشان كما يقال، حوارا عقيما. أحد الأزواج دخل على زوجته وعلق في المطبخ لوحة مكتوب فيها إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فرأت الزوجة هذه اللوحة فأخذتها وعلقتها على المخدع. هذا نوع من الحوار الذي فيه كل طرف يراقب ويراعي حقوقه ويبحث عنها. أيضا من عوائق الحوار أن كثيرا من الناس يزجر المرأة ويرى أن المرأة ليست أهلا أصلا أن يستمع إليها، يريد أن تكون المرأة فقط ظلا له مثلا أو صدى لصوته. وسبحان الله، يعني في المهاجرين والأنصار لما جاء المهاجرون إلى المدينة يقول كان المهاجرون يغلبون نساءهم، فلما جاءوا للمدينة وجدوا قوما تغلبهم نساءهم، فطفق نساء المهاجرين يتعلمن من نساء الأنصار. وحصل عمر قصة، عمر الرجل القوي، يعني امرأته لما دخل عليها مرة من المرات يعني أخذت معه وأعطت، فقال لها يعني إيش دخلك أنت في الموضوع هذا، وما لك أنت يا ابنة خارج وهذا الموضوع؟ فقالت له وعجبا لك ابن الخطاب تستنكف أن أحادثك، وهذه بنتك حفصة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم وتراجعه. يعني هذا نوع من الحوار. وذهب عمر إلى حفصة يعاتبها، قالت نعم والله إننا لا نجادله، إلى غير ذلك ما هو معروف، فحذرها. هذه أمور تعتمد طبعا على طبيعة الرجل، طبيعة البيئة والمجتمع، لكن أعتقد أن تأطير واعتماد الحوار كمبدأ في حل المشكلات بين الزوجين ضروري وله أصول. أنا قبل يمكن شهر عملت لبعض الأخوات دورة طويلة وجميلة، يعني من حيث أصل فكرتها، وهي قضية أصول الحوار وأساليب الحوار كيف نستطيع أن نقيمها، هذا ما يجب أن يتعلم أيضا. طيب جملة أخرى من اتصالات بعد ذلك، الشيخ هالة من ليبيا تفضلي. تقول أنا كنت أسمع أنا وزوجي الحديث الذي كنت تقول فيه في البرنامج، فقلت له سمعت ماذا يقول الشيخ في معاملة الزوج الزوجة؟ فرد علي قال النساء ليس لهم أن يناقشوا، علما بأن النقاش في المواضيع العادية. أنت ظلمتني، النقاش لا يؤدي بالضرر للزوج، ولم يعجبه الحديث، وأنا أريدك أن ترد عليه يا شيخ. جميل، على الهواء هذا النقاش يبدو، والرد راح يكون على الهواء إن شاء الله. شكرا لك. أم البراء من السعودية تفضلي. تقول ما حكم أني أقول لشخص الرجل إني أحبك في الله؟ السؤال الآخر يا شيخ، نقدر لك جهودك، أنا أراك جامعة يا شيخ، ونتمنى أنه يخرج على يدك شباب من شاكلتك. أقرأ أنا لك في موقعك طالب يقال له علي الحمدان، أرى فيه نموذجا من كتاباتك، أتمنى أنك تتعهد مثل هؤلاء الشباب يخرجون من الجامعة هذه. شكرا لك. هالة يبدو أنها التقطت أول البرنامج وأصبح سببا في نقاش بينها وبين زوجها، واعترض وقال ليست النساء من تناقش. وها نحن تحدثنا عن الحوار بين الزوجين، فيا زوجها يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استمع من النساء، وما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم، وما أجمل أن نكظم بعض مشاعرنا أو تربيتنا التي نعتقد أن فيها نوع من طغيان الجانب الرجولي. كثير من الرجال الكرامة عندهم تأخذ مدى أبعد مما يجب، فيرى أن الاستماع للمرأة أو طاعة المرأة أو حتى الرجوع إلى قول المرأة أنه يطيح برجولته وكرامته، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قول أم سلمة في بعض المواقف ويرجع لها ويستشيرها في قصة الحديبية لما يعني رفض الناس أو تأخر الناس في الحلق، ويعني كان يستشير أصحابه رجالا ونساء في قضايا كثيرة. وفيما يتعلق بأمور النساء على وجه الخصوص، قد يكون أحيانا المرأة تكون شهادتها مقبولة بمفردها كما يتعلق بموضوع الرضاع، فأحيانا يقبل كلام أهل الاختصاص، والمرأة قد تكون من أهل الاختصاص في بعض هذه المسائل والقضايا. المشكلة أننا كثيرا نحاور ليس من أجل الحوار والوصول للحقيقة، نحاور من أجل إثبات ما كنا نريده مسبقا، يعني حضرين شيء نريد أن نصل إليه إلى أكثر. أم البراء تقول حكم قول المرأة لرجل أن يحبك في الله، إذا كان هذا الحب في الله حقيقة، لأن كثير من الناس يطلقون لفظ الحب في الله وهم يقصدون الحب فقط، يعني القسم الأول قد يكون صحيح حب لكن ليس في الله. الحب في الله هو المحبة المنبثقة من محبة دينية ربانية لتدين هذا الإنسان وصلاحه وتقواه، فإذا كان هذا القدر فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأنصار ونساء الأنصار إني لا أحبكم، ولكن يراعي الإنسان هذا المعنى. أيضا تقول تشكر وتقدر جهودك وتراك جامعة، وأيضا يبدو أنها تتوسم في بعض ممن يكتب في الموقع أن يكون على نفس الخطى وتطلب منك رعاية. والله الحمد لله، يعني أبشركم بالبراء أن مثل هذا المبدأ قضية رعاية أعداد كبير من الشباب ومن الأخوات أيضا البنات الذين يعني يحملون تصور سليم وفكر سليم قدر المستطاع وسلوك، أن هذا أحد الهموم الكبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. آمين. الأخ ياسين من السودان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا الكريم. مرحبا بك أخي ياسين. الله بارك فيك. كنت عاوز أعقب على مسألة الشيخ الترابي. نعم. نحن لا نختبره شيخ، بل في رقبته دماء كثيرة من المسلمين، ولذلك نرجو الإيضاح للمشاهدين. قطع الخط. عبد الله تفضل. أخي عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة بالأمس اختتم مؤتمر ملتقى علماء المسلمين ونصف الشعب الفلسطيني. نعم. الذي رعاه الشيخ القرضاوي في الدوحة. نعم. وبثبت فضيلة الشيخ يعني سلمان العودة حكم من أبرز الحضور لهذا الملتقى. نريد فضيلة الشيخ يعني أن يعطينا يعني نبدا عن هذا الملتقى الذي فعلا يمثل أول ملتقى لعلماء المسلمين الذي تجتمع فيه القيادات السياسية لمناصرة قضية فعلا كبيرة جدا تحتاج يعني لتوحد الجهود نحوها. نريد يعني فضيلة الشيخ يعطينا وسائل عملية نصرة الشعب الفلسطيني ومحاولة يعني فك الحصار والطرق، ويعني ما هو المستقبل حول هذه القضية، كيف نستطيع أن نخرج منها. طيب. نقطة أخرى فقط، تفضل. الشيخ كان له زيارة مؤخرا في الكويت والتقى أيضا بالجامعات والمؤسسات وفي الدعاة هناك، نريد يعني نعطينا الشيخ حول الأوضاع هناك وحول يعني. طيب. شكرا لك. شكرا جزيلا. أبو أم عمر من العراق. أم عمر تفضلي. تقول أنا يا شيخ مخطوبة ووافقت على الخطوبة رغم أنه ليس على مذهبي، وكان هناك مشاكل كثيرة بيننا أنا وإياه، فما أدري أستمر على هذا الشيء أم لا. نرجع إلى السؤال الأول. ياسين يقول أن تراب انقطع الخط، لا نعتبره شيخا وفي رقبته دماء كثيرة. هو شيخ على الأقل من حيث السن. نعم. ويعني الشيخوخة هي أحد معانيها قضية التقدم في السن، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن نحن نقول إن الفتاوى والأفكار التي طرحها يعني نجعة بعيدة وشطح عن سواء السبيل، وأعتقد أن المقصود هنا يعني يجب أن يكون همنا هو رد هذه الباطيل وتفنيدها وتحذير المسلمين منها، هو الهدف الأصلي. طيب عبد الله يقول مؤتمر الوقوف ونصرة الأخوة في فلسطين. نعم، هو كان في دوحة قبل أمس، وأمس مؤتمر علماء المسلمين لنصرة القضية الفلسطينية ورفع المؤتمر شعار معا لنصرة فلسطين. حضروا مجموعة كبيرة حوالي يمكن 40 أو 50 شخصية إسلامية من أنحاء العالم العربي وباكستان وأوروبا، إضافة إلى حضور ممثلين عن غالب الفصائل الفلسطينية، وكان هناك دعوة للسلطة أن يكون هناك حضور بحيث يكون فيه تمثيل متكامل. والمؤتمر في الواقع كان يعني بمناسبة انعقاده في هذا الظرف هدف إلى قضيتين: القضية الأولى حق دماء الشعب الفلسطيني وإيقاف النزيف أو بوادر الصراع الذي يجري على الساحة، وأن هذا خط أحمر يجب أن لا يقتتل الفلسطينيون مهما كانت الظروف ومهما كانت الاختلافات بينهم، وهذا حصلوا فيه الحمد لله على تطمينات كبيرة جدا وطيبة ومشجعة إن شاء الله أن هذه حالات خاصة ولن تستمر. الجانب الثاني قضية دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم الآثم عنه، وهذا أمر ضروري أن يتنادى له المسلمون. ولا أكتمك أنني قد كتبت خطابات لعدد من ولاة الأمر دعوت فيها إلى أن يكون هناك حملة إعلامية معلنة لنصرة الشعب الفلسطيني، فإن لم يمكن فعلى الأقل أن يكون هناك غض الطرف عن المؤسسات والجمعيات الخيرية أن تقوم بالجمع للشعب الفلسطيني. نحن لا ندعو إلى نصرة فصيل بعينه، نحن ندعو إلى نصرة الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية. هناك أكثر من 160 ألف موظف منذ شهور لم يحصلوا على رواتبهم، هناك مدارس قد تتوقف، مؤسسات الحياة نفسها، العلاج، الغذاء، الكساء. ينبغي أن يكون هناك نوع من الوقفة الصامدة في هذا الخصوص، ومن المؤلم جدا أن تقف الدول العربية والإسلامية متفرجة في مثل هذا الوضع الصعب. هنا النصرة واجبة ولا خيار لنا فيها، ينبغي على المسلمين، على رجال الأعمال، على الجمعيات، على الحكومات، على كل القادرين أن يتناودوا لنصرة الشعب الفلسطيني. طيب، يذكر أيضا يسأل عن وسائل عملية للنصرة وأشرت أنت إلى شيء منها، يقول أنه لك زيارة للكويت الأسبوع الماضي. كان عندي زيارة في الكويت، محاضرات في المساجد، وزرنا جامعة كلية الشريعة وكلية الآداب، والتقينا بلجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية ومجموعة كبيرة من الفعاليات الإسلامية من كافة الأطياف في البلد الطيب الكويت الطيب بأهله وتاريخه وعطائه الكبير. أم عمر من العراق مخطوبة لشخص ليس على مذهبها، ويبدو أن العلاقة تتكلم عن قضية سنة وشيعة. الحقيقة يعني أنا ذكرت قبل قليل أن من عوامل استمرار الحياة الزوجية وجود تقارب في البيئة، ومن واقع التجارب أنه اختلاف البيئة حتى داخل المذهب الواحد في الغالب يفضي إلى مشكلات في الزواج. حينما يتزوج الإنسان من بيئة بعيدة جدا، طبعا قد يروقه جمال المرأة، قد يروقه كلام طيب، أو المرأة يروقها في الرجل جوانب وسامة أو وعود جميلة، لكن الزواج يعني لا يمكن أن يستمر وهو على شفا جرف. الزواج يحتاج إلى أسس عميقة، وكلما تقدمت الحياة الزوجية كلما زادت المشكلات واحتاج الأمر إلى رسوخ. وقبل أيام قابلت شخص من هذا القبيل، وكان يحدثني عن صعوبات الحياة فيما بعد، حتى بعد الإنجاب وجود الأولاد، ومن يتبع الأولاد، هل يتبعون أخوالهم أو أعمامهم، يترتب على ذلك مفاسد كثيرة جدا. ولهذا أدعو إلى أنه حينما يكون هناك تفاوت في البيئة أو تفاوت في الانتماء المذهبي أنه يؤثر على الحياة الزوجية، أن يكون هناك نوع من البعد عن هذا الجانب. إذا تنصحها أن ترفض هذا؟ أنصح بعدم استكمال زوجية. نعم. طيب، بقي أمامنا 5 دقائق فضل الدكتور. أنا أريد أن أتكلم عن حياة زوجية كحياة متعة، كحياة سعادة، بعيدا عن كل الإشكالات التي تحصل، البناء الإيجابي في نفس الزوجين نحو السعادة. الحقيقة الكلمة الأساسية التي أريد أن أكررها وأكرسها: الذي يريد أن يحصل على حياة زوجية سعيدة عليه أن يدفع. نعم، يدفع، ليس المال فقط، المال جزء، لكن عليه أن يدفع من عواطفه. فبقدر ما تعطي، لو أن كل واحد من الزوجين جعل هدفه كما سألت في البداية في الحياة هو إسعاد الطرف الآخر، لا تجعل هدفك إسعاد نفسك، اجعل هدفك إسعاد الطرف الآخر، ومن هنا ستكون الحياة جميلة. لكن لما تكون الحياة الزوجية كل واحد يتطلع لما يقدمه له الطرف الآخر، البنت مثلا تتطلع إلى شاب يخطفها ويذهب بها في سيارته ويتنقل بها بين المطاعم وتشخص به مثلا عند صديقاتها، والزوج يتطلع إلى مثل ذلك دون أن يكون هناك التزام، فهذا خطأ كبير. ولذلك كثير من الأزواج يقع منهم خلل كبير. تجد مثلا من الأخطاء أن الزوج يبيت خارج يعني يقطع جزءا كبيرا من الحياة خارج المنزل، استراحات، قد يأتي إلى المنزل الساعة الواحدة ويأتي وهو مجهد عيان. تجد الزوج مع أصدقائه نموذجا للأخلاق الجميلة، ولكنه في بيته نموذج آخر مختلف. والإمام أبو حامد الغزالي كان يقول إذا أردت أن تسأل عن أخلاق الإنسان لا تسأل عنه أصدقائه، اسأل عنه في بيته. أحدهم مثلا كان يتكلم بكلام جميل عن أصدقائه، شعبي يقول على رفيقي ما يتغضب إحجاجي، إن قال قم سوى الغرض قمت أسويه، إذا طلب منه أن يقوم لشيء قام سريعا. أدرى رفيقي مثل ضوء السراجي أدنات نسناس من الريح تطفيه، يعني يداري صاحبه مثل ما يداري ضوء السراج ألا ينطفي. طيب هذا الشعور بكل صراحة، هل الزوج يعتبر أن من المروءة أن يكون هذا شعوره مع زوجته؟ وهل الزوجة أيضا تداري أن يكون هذا شعورها مع زوجها، أن يداري كل واحد منهم الآخر يعتبره مثل ضوء السراج يمكن نفخة واحدة تطفئه، بحيث يحتاج الأمر إلى أن نشعر بأن الزوجية هي عبارة عن حمل أحمل أنا طرفه ويحمل تحمل الزوجة طرفه الثاني، فلو أن واحد منا تخلى عنه سقط هذا تلقائيا. فلا بد أن يكون هناك نوع من الاشتراك في تحمل المسؤولية. أيضا كثير من الأزواج عندهم علاقات محرمة، ودعنا نتكلم بوضوح، تشتكي إليه زوجات، قد يكون زوجها حتى صالحا، قد يكون داعية، قد يكون خطيب جامع أو يكون إمام مسجد أو يكون مدرس مواد دينية أو يكون انطباع الناس عنه طيبا، ومع ذلك هو قد يكون يعيش في الاستراحة أو يعيش في الملحق على قنوات فضائية أو يتسلل إلى مواقع إباحية أو يكون عبر الجوال اتصالات وعلاقات محرمة أو يسافر للخارج، ثم مع ذلك لما يرجع إلى البيت تجد أنه متكدر وليس لديه استعداد أن يتحمل من زوجته أي شيء. يعني هذا واقع سيء وبئيس ولا يمكن القبول به. عليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يخافوا الله أن يعاقبهم في نفوسهم أو في أزواجهم أو في أولادهم إلى غير ذلك. كذلك بعض الأزواج يمارسون التعدد، تعدد الزوجات، والتعدد أمر مباح، أنا لا أقول أنه سنة، هو أمر مباح. الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر إباحة، مثنى وثلاثة ورباع، ولكنه مقيد بشرط العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما التعدد مع الظلم والإجحاف ونسيان الزوجة الأولى وأولادها، هذا أمر يفضي إلى مخاطر كبيرة جدا من جانب الأزواج. فيما يتعلق بالمرأة، كثير من النساء عندها إهمال للحياة الزوجية وعندها نوع من الاعتياد، بحيث أن الرجل يدخل ويخرج ولا يجد جديدا، بينما لو أرادت أن تذهب مثلا لحفل أو زواج قد تلبس أجمل اللباس وقد تضع المكياج وقد تعتني بشكلها بطريقة سليمة وقد تحرص على إقامة العلاقات، بينما المسؤولية الأولى عليها عن زوجها يفترض أن يكون عندها عناية كبيرة بهذا الجانب. أيضا بعض النساء عندها إلحاح مفرط في الطلبات والاستحقاقات المالية والمصروف والنزيف، وهذا الجانب ينبغي مراعاته. الحياة الزوجية هي عبارة عن سفينة في بحر، البحر يمكن أن يكون هادئاً أحياناً ويمكن أن يكون صاخباً فيه أمواج تقذف هذه السفينة يمنى ويسرى. بقدر ما يكون بين الزوجين من الحوار، من التفاهم، من الصبر، من القدرة على العذر، عذر الآخرين والتماس الأعذار لهم، ضع نفسك لحظة مكان الزوجة مثلاً في حملها، في وضعها، في وجودها بين أربعة جدران، وأنت ضعي نفسك أيضا مكان زوجك في ضربه في الحياة ومشكلات الناس وضغوط العمل، وأحيانا يمكن يكون عنده خسارة في جانب الأسهم مثلا التي أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وهذا الانتكاسة الكبيرة في سوق الأسهم السعودية والخليجية، قد يكون يعاني من ديون عليه أو مشكلات أخرى ربما لا تعرفينها أو تعرفينها، فهذه الأشياء ينبغي أن تكون محل اعتبار ونظر. جميل، وأعتقد أنه في حلقة، الحلقة القادمة إن شاء الله ستكون الأخيرة حتى لا يشعر العزاب بالاغتراب، كما جاءتنا رسالة من أحد الأخوة بذلك يقول أحسسنا بالاغتراب كثيرا، لكن لعلها تهيئة لك ولأمثالك إن شاء الله لحياة سعيدة. الحلقة القادمة ستتقاطع كثيرا إن شاء الله مع آخر ما تكلم فيه فضيلة الدكتور عن بعض الأسباب أو المنغصات التي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق. حلقتنا ستكون هي الأخيرة في سلسلة حلقة الحياة زوجية، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع